بسم الله. فعندما نسأله الأحاديث التي جاءت في البكاء على كم أقسام؟ نعم أحسنت، البكاء على الميت. نعم، الأولى فيها أنه مطلقة، من يبكى عليه يعذب. أحسنت. وهكذا أيضا ما جاء في بعض الروايات، روايات حديث عمر وحديث ولده، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهكذا في بعضها ببكاء الحي عليه إلى آخره. فهذه أحاديث مطلقة في النهي عن البكاء. هذا القسم الأول من الأحاديث. القسم الثاني، نعم أحسنت، جاءت مقيدة بالنياحة، بكاء مقيد بالنياحة ولا مطلق. أحسنت. وهكذا جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أيضا كذلك أبيه في ذلك أن الميت يعذب بما نيح عليه في قبره. طيب، هذا الثاني، نعم، النهي عن البكاء بعد الموت لا قبله، وأما بعده فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دعهن. ثم قال: فلا تبكين باكية إذا وجب، فإذا وجب فلا تبكين باكية عليه. قيل: وما وجب؟ قال: إذا مات. وقد سمع بكاءهن قبل الموت، ونهاهن ابن عتيك فقال: دعهن. ثم قال: فإذا وجب فلا تبكين باكية عليه. طيب، هذا القسم الثاني في النهي عن البكاء، أو الثالث. هل بقي قسم رابع؟ جواز البكاء. أحسنت. وفي حديث ابن عمر أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت بكاء عمر وأبي بكر، وقالت: إنها لتميز بكاء أحدهما من الآخر. والحديث ثابت. فهذا فيه البكاء على الميت، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أصيبه، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فبكيا أبو بكر وعمر، وقالت: إني لأفرق بين بكاء عمر وبكاء أبي بكر من وأنا في الحجرة. هذا يدل على أنهم كانوا رفعوا أصواتهم بالبكاء، وفرقت وميزت بين البكائين، بكاء الصديق وبكاء الفاروق. فهذه أربع أقسام في البكاء عن الميت: قسم فيه النهي مطلقا، وقسم فيه الجواز، وقسم فيه قبل البكاء أي أنه يجوز بعد البكاء لا بأس بذلك، وقسم مقيد بالنياحة هو الممنوع. ومعنى مفهوم هذه الأحاديث التي فيها النياحة أنه إذا لم ينح عليه فلا بأس بالبكاء عليه. هذا الذي أخذنا، فنأخذ المسألة بعد ذكر الأحاديث المختلفة. وخلاصة هذه المسألة أن البكاء على الميت، وخلاصة هذه المسألة أن البكاء على الميت أو من أوشك على الموت، أو من أوشك على الموت إذا كان بمعنى النياحة، إذا كان بمعنى النياحة وهو البكاء بصوت عال، وهو البكاء بصوت عال أي مرتفع، بصوت عال مع تعديد محاسن الميت، مع تعديد محاسن الميت، أو بكاء بصراخ وكلام مكروه، أو بكاء بصراخ وكلام مكروه، فهذا النوع من البكاء محرم، فهذا النوع من البكاء محرم، كما دلت عليه أحاديث النهي عن النياحة، كما دلت عليه أحاديث النهي عن النياحة. وما في بعضها من الوعيد، وما في بعضها من الوعيد لمن ناح في بكائه تقدمه، ذكرها. وما في بعضها من الوعيد أن النائحة إن لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. وما في بعضها من الوعيد لمن ناح في بكائه والبراء من فاعله والبراء من فاعله. كما في حديث بموسى أي فيه البراء لما صاحت امرأة من أهله وهو وجع فقال إني بريء فقال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله برئ من الصانقة والحالقة والشاقة متفق عليه، والصانقة التي ترفع صوتها بالبكاء وقد سمع هذه المرأة من أهلها ترفع صوتها وهو وجع، فلما انتبه لها قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد برئ من الصانقة والحالقة والشاقة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة تشق الثوب. إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فكانوا يشقون الجيب، والجيب هو مدخل الرأس، يدخل الثوب أو يدخل ثوبهم الرأس فيشقه عند المصيبة، وكانوا يوصون بذلك في الجاهلية والعياذ بالله، وأنهم ربما تباهوا، هذا صاحوا عليه أكثر وهذا دون ذلك، نعوذ بالله من فعال الجاهلية التي لا زالت في بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهما كفر، وذكر النياحة على الميت، طعن في الأنساب والنياحة على الميت، في بعضها أربع في أمتي لا يدعونهن، ومنها النياحة على الميت، وهي من خصال الجاهلية القبيحة التي كان يوصي بعضهم بعضا بها ويوصون النساء بها، ولا زالت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. وقلما من يوصي بأن لا ينح عليه، ولا سيما وقد علم في أهله النياحة ولا يوصي، فهذا يخشى عليه أن يعذب ببكاء أهله عليه كما سيأتي. وما فيها أو ما في بعضها من وعيد لمن ناح في بكائه، وتحريمها ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وأطلق الحنفية الكراهة ويعنون بها الكراهة التحريمية لأنهم عدوها من المعاصي التي لا تصح الإجارة عليها. فكانوا في الجاهلية ربما يستأجرون امرأة للنوح، كما قيل ليست المستأجرة كالثكلة الفاقدة لحبيبها وولدها وقريبها، فهذه تبكي بنية كما يقال، وتلك مستأجرة بفلوس صيح يؤتى بها للصياح والزعيق والنهيل. فإذا كراهة الحنفية المقصود بها على الصلاح المتقدم الكراهة التحريمية، لأنهم عدوها من المعاصي التي لا تصح الإجارة عليها، هذه معصية. فعلى هذا اتفق أرباب المذاهب الأربعة على تحريمها. فالأحاديث المتقدمة أو المتقدم ذكرها صريحة في تحريمها، صريحة في تحريمها وبيان عظيم قبحها والاهتمام بإنكارها فهي مهيجة للحزن ورافعة للصبر وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله وقد أمر الله تعالى بالصبر فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا الأدلة التي فيها الصبر عند المصيبة والثناء على أهل الصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة سواء كانت مصيبة في الموت بفقد الولد والحبيب أو مصيبة في المال أو مصيبة في غير ذلك من ما يطلق عليه مصيبة، ويقول هذه الكلمة العظيمة كلمة الاسترجاع والإذعان والتسليم إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، هؤلاء الذين هداهم الله. أما أصحاب النياحة ضالون في هذا الباب. وأما البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت فهذا لا بأس به ولا يدخل تحت النهي ولا يدخل تحت النهي كما دلت عليه الأدلة الواردة في ذلك، ومنها حديث عائشة في شأن عمر والصديق لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال الشوكاني: ومحل الحجة من هذا الحديث تقدم معنا لكن محل الحجة منه نعيد هذا الموضع هنا ومحل الحجة من هذا الحديث لما قالت عائشة: فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. قال الشوكاني: ومحل الحجة من هذا الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين ولهذا فرقت عائشة وهي في الحجرة بين البكائين، بين بكاء أبي بكر وعمر، لهذا فرقت عائشة وهي في الحجرة بين بكاء أبي بكر وعمر. ولعل الواقع منهما أي هذا البكاء مع رفع الصوت، ولعل الواقع منهما ما لا يمكن مما لا يمكن دفعه، ولا يقدر على كتمه ولم يبلغ إلى الحد المنهي عنه، انتهى. قاله الشوكاني في نيل الأوطار. بل قال شيخ الإسلام في هذا النوع رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 1047، إن البكاء على الميت على وجه الرحمة. إن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب. ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه، لفوات حظه منه، فبعضهم ربما يبكي عن أبيه لأن حظه قد فات منه بالموت، فيبكي من أجل أنه فات حظه، هذا ما يصلح. لكن إذا بكى عليه على وجه الرحمة فهذا حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه على وجه الرحمة، فهذا حسن. فبكى على ولده إبراهيم وقال: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهكذا أيضا بكى على ذلك الصبي قبل موته ونفسه تقعقع وقال: ما هذا؟ بعض الصحابة قال: إن هذه رحمة يجعلها الله في من شاء، وإنما يرحم الله من عباده الراحمون أو الراحمين، ومن لا يرحم لا يرحم. الحديث. فهذه رحمة جيدة إذا بكى الشخص على ولده رحمة وشفقة عليه، وهكذا بكى على والده من باب الرحمة عليه، فهذا جيد يدل على ردة قلب. أما يبكي لأنه فات الحظ منه ويتسخط، هذا شيء من التسخط، يخشى عليه أنه يقع في الحرام. وفي حديث ابن عمر إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. قال الشوكاني: رحمه الله: وفيه دليل على جواز البكاء والحزن. اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما. وقوله: ولكن يعذب بهذا، أي إن قال سوءا، ولكن يعذب بهذا أي إن قال سوءا أو يرحم إن قال شر أو يرحم إن قال خيرا، ولكن يعذب بهذا أي إن قال سوءا أو يرحم إن قال خيرا. إذن هذا اللسان على حسب ما يخرج منه عند البكاء وعلى حسب ما يخرج منه مطلقا، فإن خرج منه سوءا عند البكاء وعند غير البكاء يعذبه الله بهذا، وإن خرج خيرا يرحمه الله بهذا، فهو محل الرحمة ومحل العذاب. انتبه من لسانه، إما أن ترحم به أو تعذب به، لا تخرج عن ذين الأمرين في لسانك. وكم من قتيل لسانه في المقابر كما قال بذلك الشعراء. ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم، ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم أو يرحم، ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم أي إن لم ينفذ الوعيد انتهى، أي إن لم ينفذ الوعيد. ففيه معنيان، المعنى الأول أقرب، أو يرحم أن يرحم بهذا اللسان إن قال خيرا، أو يعذب على هذا اللسان إن قال سوءا. وفي احتمال إن لم ينفذ وعيد فيه يرحمه وإلا هو مستحق. وفي حديث أبي موسى الأنصاري، انتهى كلام الشوكاني. وفي حديث أبي موسى الأنصاري وقرضة وقرضة ابن كعب عند ابن أبي شيبة طبراني عند ابن أبي شيبة والطبراني قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح، وهذا يذكر في الباب. قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله، وهذا نستدل به في الباب، فقد جاء في بعض الأحاديث إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله. هذا الحديث فيه تقييد الإطلاقات، فإنه لا يعذب بكل بكاء، وإنه يعذب ببعض بكاء أهله وهو البكاء الذي فيه النوح. هذا حديث مهم جدا، فما جاء من الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله هذا يقيده ببعض بكاء أهله فليس بكل بكاء أهله، وهذا حديث ثابت صحيح وبوب عليه البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنة النقاط. وما يرخص من البكاء في غير نوح، وما يرخص من البكاء في غير نوح، قال الحافظ ولم يخرج البخاري حديث أبي موسى وقرض أيضا، ولم يخرج البخاري حديث أبي موسى مع أنه يناسب هنا، ولم يخرج البخاري حديث أبي موسى وقرضة لأن إسناده ليس على شرطه، لأن إسناده ليس على شرطه. من الباني ماذا قال في حديث أبي موسى وقرضة الذي تقدم ذكره، رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح. تفضل. طيب جاء الوقت أظنه، نذكر شيء من التنبيه هذا وبعد وما بقيه في وقت آخر. تنبيه ذهب بعض المالكية تنبيه وإشكال، جعل هكذا العنوان تنبيه وإشكال. ذهب بعض المالكية إلى أن النياحة ليست بحرام، إلى أن النياحة ليست بحرام وإنما هي مكروهة فقط، واستدل بما رواه أي هذا البعض، واستدل بما رواه مسلم برقم 936 والبخاري أيضا كما تقدم في البخاري كذلك، عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية، لكن هذا اللفظ في مسلم، عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. وهذا الحديث مشكل، وهذا الحديث مشكل، فإن ظاهره الترخيص لأم عطية بن نياحة، فإن ظاهره الترخيص لأم عطية بن نياحة لمجازات أولئك الذين كانوا يسعدونها في الجاهلية، النساء ناقصات عقل ودين، فلولا هذا الشرع العظيم وإلا لرأيت العجب في النساء، فضبط النساء هذا الشرع وضبط الرجال، ولكن بعضهم تمرد من الرجال ومن النساء، وإلا نحن مضبوطون بشرع ولله الحمد، مسيرون بهذا الشرع العظيم، مقيدون بحدود وأوامر ونواهي فيها خير الدنيا والآخرة لنا، فإن ظاهره الترخيص لأم عطية بن نياحة لمجازات أولئك الذين كانوا يسعدونها في الجاهلية. قال القرطبي في المفهم ثانية 590 و590، وقول أم عطية عند المبايعة إلا آل فلان، وقول أم عطية عند المبايعة إلا آل فلان، أشكل هذا الحديث على العلماء، أشكل هذا الحديث على العلماء وكثرت فيه أقوالهم. هذا يكفي إن شاء الله، وبعدها نذكر ما ذكر رحمه الله وما رجحه وما اختاره غيره في توجيه هذا الحديث المشكل الذي فيه الترخيص في ظاهره لأم عطية بن نياحة، قالت يا رسول الله إلا فلان أسعدوني في الجاهلية أريد أن أسعدهم، فقال إلا فلان اذهبي ونوحي عندهم. هذا ظهر الحديث، يأتي إن شاء الله توجيه أهل العلم لهذا الحديث حتى لا يتعارض مع الأدلة الأخرى التي هي صريحة في النهي عن النياحة ولا تحتمل التأويل. من ينح أو من يوقع عليه؟ يقول أبو عبد الرحمن الحديث يحسن الشيخ الألباني الذي ليس على شرط البخاري وترك ذكره حديث أبي موسى وقرظة بن كعب، يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف والإرواء، أحسنت في الآداب والإرواء، فهو نص المسألة، فإن المرخص لهم هو الشارع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا رخص لنا في البكاء على الميت من غير نوح، هذا نص، ويجمع به أو يجمع بمثل هذا الحديث بينه وبين الأدلة المتعارضة. قال: توفي والد أخينا الداعي إلى الله عمر العريقي وهو من الدعاة إلى الله على بصيرة وخير في مدينة تعز، فنرجو الدعاء لوالده المغفرة، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له ويغفر لموتى المسلمين وأن يصبر ذويهم وأهلهم، يخلف على الجميع ويخلف على الجميع خيرا. قال: هل المشي خلف الجنازة أمر ضروري أم أن المشي أمامها أو خلفها أمر عادي وليس هناك مخالفة؟ فعند من وهو الذي خرجنا به في مسألة المشي خلف الجنازة وأمامها؟ نعم، الأمر واسع في هذا، والأفضل أن يكون أمام الجنازة، فإن مشى خلفها فلا بأس بذلك. ومن أهل العلم أن يقول الأفضل هو الخلف لأنه في متابعة، الأمر فيه سعة، سواء مشيت خلفها أو أمامها أو عن جوانبها. وننصح الإخوان حفظهم الله أن لا يتدافعوا على الجنازة، يحصل شيء من التشويش على الناس، فالذي لا يحسن الحمل يبتعد ويترك المجال لغيره، وألا يجري بها الإخوان جريا. الإسراع أمر مطلوب شرعا لكن ليس كذلك، ربما يعثر الشخص ويأتي الناس عليه يسقطون عليه ويحصل ما يحصل. وهذا المسائل كلها قد تقدمت معنا، فالإسراع أمر مطلوب، أسرعوا بالجنازة، يشمل التجهيز ويشمل أيضا كذلك الإسراع بالمشي، وهذا الثاني هو المقصود، هو المقصود، أسرعوا بالجنازة. وقد جاء عن أبي بكر عن غيره أنهم كانوا يسرعون، بل كان بعضهم يضرب هو أبو بكر أولئك الذين يتماوتون بها، فلا ذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط، خير الأمور أوساط أوساطها، والإسراع سنة بها. لكن يا إخوان بعض الأولاد ربما لا يحسن فيترك العقلة ويمشون بها يسرعون ما في شيء، لكن إسراع بالقصد، القصد القصد تبلغه، وليس الإسراع الذي ربما يعثر معه الشخص ويسقط من شدة سراعه. هذا المسألة الحمد لله طلاب العلم قد أملوها في وكتبوها في كراريسهم، تقدمت معنا في أحكام الجنائز. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.